أحسن الله إليكم. هذا سائلة تسأل تقول: ما هو حد الملابس التي تستعملها البنات في المدينة الجامعية، أي حد الزينة بين الطالبات؟ أحسن الله إليكم. على المرأة إذا كانت بين النساء أن يبدو منها ما يبدو ظهر، قلت تعالى: ونسائهن. ولهذا كان الصحيح أن ما تبدي المرأة لمحارمها تبديه للنساء، لأنه ذكر من جملة النساء، بمعنى أنه ما يبدو ظاهرا، ما يبدو ظاهرا منها الرأس والرقبة واليدان وأطراف القدمين، هذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر في هذه المسألة، وأنه ما يبدو غالبا، ما يبدو غالبا، مع التحفظ في مثل هذا، أنه كثير من النساء ربما أنهن يعني يسرفن في هذا، يعني تتجاوز بعض الشيء في إبداء بعض الزينة، أو تكون الملابس ضيقة ونحو ذلك. هذه أمور لابد أن يكون لها ضوابط شرعية تتفق بما مع ما جاء من الأدلة في عدم تجاوز هذه الضوابط الشرعية، فما يبدو غالبا منها، كما قال سبحانه وتعالى لما ذكر المحارم ذكر النساء، المراد جنس النساء. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.